الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، رشاد وهبة توفيق. ضيوف الشرف النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس رؤية درامية وحوار رشوان، إخراج علي عبد العال. المقدم عمرو، حد تاني غير الصورة اللي انت رسمها في خيالك عن ضباط أمن الدولة، ابن ناس، والده اللي هو رفعت ضابط مخابرات سابق، ووالدته مدام نوال وكيلة وزارة وعضو مجلس الشعب، يعني ولد متربي، وفوق كل ده شاري يا فندم، واللي شاري نشتريه. هو يعرف شهد؟ نظنش يا فندم، عمرو باشا ما حبش يمارس أي سلطة من سلطاته، حاول يكلمها والحاجات دي، وفضل إنه يدخل البيت من بابه. بقول لحضرتك ولد متربي وابن ناس. أنا ماليش رأي، شوفوا صاحبة الشقة. ها رأيك إيه؟ أنا شايلة موضوع الجواز ده من ذهني خالص يا بابا. بس مفيش بنت بتقعد من غير جواز يا شهد. أنا مش مؤهلة نفسيا، مش مؤهلة لأي علاقة يا بابا. لو ما ظلمتش نفسي هبقى بظلمه هو معي. انت لسه بتفكري في باهر؟ انا ما بفكرش غير في شغلي وبس، واظن ان ده واضح من الانجازات اللي انا عملتها الفتره اللي فاتت. فرع المستشفى الجديد في مدينه نصر، وخط الانتاج بتاع مصنع الاسمنت اللي سافرت الصين واكثر من بابا اللي رباكي يقدر على فكره يقراكي من عينيكي بمنتهى السهوله. كل حاجه بتاخد وقتها لحد ما تتنسي يا بابا، ومفيش شيء بيتنسي لوحده، لابد من عوامل مساعدة. اتعرفي بالظبط، ده مش هتخسري حاجة. لو اوكي اوكي، ما كانش ما كانش. هو اسمه ايه؟ عمرو، المقدم عمرو. أهلا سيادة المقدم، فرصة سعيدة. أنا بحييكي على الفكرة الجميلة دي. فكرة إيه بالظبط يا فندم؟ مش واخدة بالي. يعني إننا نتقابل في مكان عام بعيد عن الصالونات وجو الرسميات اللي ما بحبوش ده. أمال حضرتك بتحب إيه بقى بالظبط؟ لا الحقيقة أنا ما عنديش الحب ولا أعرفه أصلا. إيه؟ هي حياتي كده، 1+1=2. وممكن كمان تساوي 11. ده يتوقف على مدى التفاهم، والتفاهم يجي لما كل واحد يبقى عارف هو عاوز ايه من التاني بالظبط. طب والمقدم عمرو بقى عاوز ايه بالظبط من شهد عابد ميري؟ انا عارف علاقتك بالواد ده اللي بيطلع في التلفزيون كل يوم. عندي ملفه، واد انتهازي ومتسلق وماشي مع شويه عيال يساريين من بتوع قهوه وسط البلد. بس هيتجابوا قريب ان شاء الله وهيتعمل معهم الصح، بس ده مش موضوعنا. انا عارف ان انت لسه بتحبيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مش بتجيبي ارقام تليفونات مش متسجله باسمك وتطلبي منها علشان تسمعي صوته وتقفلي زي بنات الثانوي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ على ايه يعني؟ افتحي اي قناه هتلاقيه طالع فيها زي عفريت العلبه ده، فاضل شويه تفتحي التلاجة تلاقيه قاعد فيها بشعره المسبسب ده. اللي هقصه له ان شاء الله لما يجي هو وشوية العيال اللي معاه. ده مش موضوعنا. أمال إيه هو موضوعنا بقى يا عمرو باشا؟ أنا أبويا علمني وما سابليش أي حاجة، يعني كانت إيده نظيفة، والدتي شرحه، فأنا مملكش غير بدلتي وسلاح الميري. يعني محتاج فلوسي. فلوسك دي ما تساويش أي حاجة، طول ما هي محتاجة محدش يفتش ولا يسأل دي راحت فين ودي جت منين. يعني فلوسك ما تساويش حاجة من غير حمايتي ليها. كده الواحد زائد واحد يساوي كام عندك؟ 11. غلط، يساوي 2. ده مجنون، مجنون يا بابا. عاوز نتجوز واحد مجنون؟ ده دماغه ضايعة خالص، ولا الهوى ميح. أنا لا يمكن أتجوز واحد زي ده حتى لو عنست بقية عمري. تي بتتكلمي عن مين يا شاه؟ مجنون إزاي يعني؟ مش فاهم. هي أنا قعدت معاه ولقيته زي ما سيف كلمني عنه بالظبط، ابن ناس ولد متربي ودغري وملوش في اللف والدوار. لا لا لا لا، ده مش وصف دقيق يا بابا لو سمحت خالص. انت قصدك تقول ان هو بجح وعينيه تدب فيها رصاصة. الباشا بيقيدني، بيقول لي فلوسك مقابل حمايتي ليها. ايه ده؟ اتجوزه وعيش معاه ازاي؟ ده هي جوازة ولا صفقة فوانيس رمضان؟ ده تواخد الموضوع بحساسية اكتر من لازم. انا كان لازم افهم انك محتاجة حد بيعرف يتكلم ويقول كلام حلو كده زي يا بابا. أنا ارجوك ما تستهزأش بمشاعري اكتر من كده. ما هي مشاعرك دي هي كل الأفوارة دي، لازم تعملي عليها كنترول شوية. مش قادرة تنسي خليك انت بجحة وقوليلي، انما مش هسمح لك تكذبي علي وعلى نفسك اكتر من كده، وما تعترفيش انك مش قادرة تنسي. يا بابا حضرتك ما ضغطتش علي علشان انهي علاقتي بباهر. لكن هضغط عليكي عشان تنسي، مش هتدمري بسبب الولد ده. شهد عابد ميري أقوى من الصورة اللي مصورها لك خيالك دي عني يا بابا. بس كل الحكاية أن أنا مش ناوي أقع في فخ الحب تاني، ناوي أختار بعقلي. والعقل بيقول أنك توافقي على المقدم عمر، هو كلامه معاكي اللي مش عاجبك، ما خرجش بره إطار المنطق والعقل، فرجعتي تتكلمي بالعواطف والمشاعر. لو قوية فعلا تبقى مع نفسك. أنا متأكد وواثق إني مربيكي كفاية لدرجة تطمني إنك هتاخدي القرار السليم. لا لا لا لا يا سيف بيه، دي لا يمكن أبدا تكون بني آدمة طبيعية. صحتك يا عمرو بيه، أنا عمري ما شفتك متنرفز بالشكل ده. اهدى شوية لو سمحت، دي برضو مهما كانت بنت عابد ميري. أنا يتقال لي لا؟ طب وشرف أبوها؟ لا خليها تندم على اليوم الأسود اللي جت فيه. ده إيه بقى يا عمرو؟ ما تهدى شوية خلينا نعرف نتكلم. قدر يا أخي إني موجود في الموضوع من أوله وهفضل فيه لآخره. الله، طب ما هو رفضها ليا وكمان بالأسلوب الرخيص ده معه في سفين. ما هو أنت لو هتهدى شوية هتفهم، إنما طول ما أنت متنرفز بالشكل ده مش هقدر أوصل لمخك حاجة مفيدة. طيب لو على كده بسيطة، أديني هديت. اتفضل يا سيف بيه، كلي أذان صاغية. إيه بقى الموضوع؟ أولا شهد ما رفضتكش، ده كلام مش دقيق. يا سلام، ما تقولي أنا مش بفكر في الجواز دلوقتي، ده يبقى معناه إيه؟ الله، أنت مش قلتلي إنك هتهدى؟ اتفضل. البنت بتعمل اللي بتعمله أي بنت متقدم لها عريس يا أخي، خصوصا لو كانت ما تعرفوش. آه، اللي هو إيه بقى عشان أبقى عارف؟ بتدلع. بتدلع عليك يا سيادة المقدم. أنا برضو اللي فهمك بنات اليومين دول برضو. هي دي ليها في الدلع ولا ليها في أي حاجة خالص؟ دي معقدة كلاكيع. ما هو أنت برضو دخلت لها رسمي أوي، ومهما كانت هي معقدة ففي الآخر هي بنت ومحتاجة شوية حنية. آه، قصدك محتاجة شوية هياف بتوع باهر عز الدين اللي لسه متعلقة بيه. أهي دي بقى معلومة أنت غلطان فيها. أهي دي بقى المعلومة اللي أنا متأكد منها. وافرض نسيهولها، اتعب شوية، الموضوع يستحق التعب يا صديقي. وعليا بإيه ده كله؟ ما بنات الناس كتير كتير قوي وكلهم يتمنوا إشارة من صباعي. لا لا لا لا، ده هيعود عليك بكتير برضو. دي شهد عابد ميري. كان عابد ميري. تبقى غلطان لو فهمت إن عابد ميري طلع بره جنة النظام. تساش على أولاده مهما عملوا. لكن بيغضب عليهم، وعابد ميري اتغضب عليه خلاص ومحتاج واحد زيي اكتر ما انا محتاجه 100 مره. النظام ملوش وش غضبان يشوف بيه ولاده، هو وش واحد، وش بيضحك وبس. امال الناس اللي تقصدهم دول ما بيلحقوش يشوفوا النظام بوش تاني، حتى لو كان وش غضبان بيكونوا بطلوا يشوفوا اصلا قبل ما النظام يبص لهم باي وش تاني. وعابد ميري بقى؟ عابد ميري ابن شرعي للنظام، واحد من اللي بنوا النظام لما كان لسه على السقالات، ومدام لسه قادر يشوف بعينيه يبقى لسه شايف الوش اللي بيضحك. طب واللي حصل له؟ أدى دوره طبيعي، ريح عالدكة شوية بقى. عابد ميري ما عندوش ولد، وبنته ملهاش في اللعب، اللي هيتجوز بنته هياخد فلوسه وبنته واسمه ومكانه. مكانه عالدكة؟ لا، في الملعب طبعا. الملعب بقى محتاج شباب، وانت الشباب معاك. وانت شايف ايه يعني يا سيف بيه؟ اعتبرها مأمورية وورينا همتك يا ست المقدم، وانا في ظهرك ما تخافش. يا ريت كان ابن كبير شوية ما كانتش بنت عابد ميري طلعت بره بيتي. يورث عابد ميري مش هيورث فلوسه بس، لا هيورث اسم وهيورث تاريخ. انت بتحسسني اني هورث مقبرة توت عنخ آمون. لا وانت الصادق، مقبرة الاسكندر الاكبر اللي محدش يعرف لها مكان. تخيل انت بقى. متخيل ما انا استحملت كلامها بدبش ليه؟ دي لو كانت واحدة تانية كان زماني ضربتها الأمين على وشها. الله، طب ما انت فاهم اهو، قلبي تجرجرني في الكلام وتعب قلبي معاك ليه بقى؟ المهنة بقى بتحكم يا سيف بيه. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد ياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.